القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحى من عيد ما بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى كلمة للريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. هتاخدي كام في المحاضرة دي؟ ايه الكلام الغريب ده يا دكتور؟ انا عمري ما عملت حساب للمادة ولا بحسبها كده، وانت عارف ده كويس. امال بتحسبيها ازاي بس؟ فاهميني يا دكتورة. انا مؤمنة بقضايا كتير زي الامومة والطفولة، وليا دور في المجال ده، وبحب دوري ده جدا، وبحب بلدي وقضاياها، والحب ده اكبر واكتر من اي فلوس، بس بقى للي يفهم. والله العظيم بفهم، بس كمان اللي بفهمه كويس قوي ان الحب ده لازم يترجم لفلوس. انا الحمد لله مش محتاجة فلوس، وشغلي في الجامعة مكفيني، وبعدين كفاية كلام عن الفلوس بقى، انا زهقت من كتر الكلام عن الفلوس، زهقت. هو في كلام في الدنيا احلى من الكلام في الفلوس؟ بالتأكيد يا دكتور، ده بدل ما تقول لازم نعمل حاجة عشان تجربة الطفلة بدور اللي راحت وهي بتتختن ما تتكررش تاني. بقولك ايه، مع السلامة انت بقى، علشان انا مضطر انزل من العيادة دلوقتي. مالك يا مامي؟ مفيش يا شادي حبيبتي، يلا خشي عشان تنامي. حاضر يا مامي، تصبحي على خير. بنت يا جمالة، خدي يا بنت، يا بنت استني يا بنت، خدي. عايز ايه يا عبد يا مكواج؟ مالك اتنفضت كده ليه؟ عاوز منك ايه يعني؟ يا بنت انا عايز لك الهنا والسعد يا جمالة، عايز لك الخير يا بنت. خير؟ خير ايه اللي هيجيني من وراك يا عبدو؟ عايزني اشتغل خدامة عند اسيادك في مصر، مش كده؟ لا يا مرسى انزفه، انا جايب لك الالماز يا بنت، واللولي والصرايات يا هبلة. الماز ولولي؟ اه يا عبدو، باين عليك عامل لك عاملة، ودول يا اخي جايبهم من فين ان شاء الله؟ طب ورحمة سيد البنهاوي؟ حلال مصف يا بنت، جواز، جواز على سنة الله واصوله. جواز من مين يا عبدو؟ الهنا والعز. اسمع يا بنت، عد عليا المغربية في الدكان وأنا أفهمك الفولة ايه. اوعى تنسي سندوتشات زي كل يوم يا شهد عشان خاطر مامي. حاضر يا مامي. مش ناسي حاجة حبيبتي؟ مع السلامة يا مامي. مع السلامة يا حبيبة مامي. صباح صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل يا محمود، ده انا قلت مش هلاقيك. يا خبر يا دكتورة، ده حضرتك ما تعرفيش انا ببقى سعيد قد ايه وانا بوصل حضرتك للجامعة. يا ريت يبقى كل يوم. حرام عليك يا محمود، ده انا اليومين بتوع المحاضرات دول برجع هلكانة. بس بصراحة يا دكتورة، سمعتك في الجامعة بين الطلبة اكتر من ممتازة، وبتوع الامن بيحبوا حضرتك جامد جدا. وانت عرفت ازاي يا محمود؟ يعني احيانا كتير بكون فاضي والدكتور في العيادة، باجي بدري شوية عشان استنى حضرتك، فبقعد مع حرس الجامعة وبسمع منه ومن اللي رايح ومن اللي جاي ومن الطلبة اللي داخلة واللي خارجة. يقولوا ايه بقى يا عم محمود؟ الطلبة بيقولوا يا دكتور على حضرتك نصيرة حقوق المرأة، والحرس بيتكلموا على ذوقك واخلاقك وتواضعك. مش الدرجة دي واكتر والله يا دكتور نهى. طب يلا سرع شوية يا محمود عشان عايز اوصل الجامعة قبل ميعاد المحاضرة بربع ساعة. حاضر. الواد دافع فين يا عزيز؟ مش هيتغدى ولا ايه؟ واقف في الدكان مكانه، وما تنزل انت يطلع يتغدى. انا لا نازل ولا طالع، ما بيجي تعبان من مصر. نادي عليه قول له يقفل ويطلع يتغدى. يو هيقفل ليه بس؟ انا يا اخويا هنزل اقعد واستلم المكوه لحد ما ترتاح انت شويه. نادي على الواد. ولا يا نافع؟ يا نافع. ايوه يا ابو. اقفل هذا الدكان واطلع. حاضر يا ابو. اما امرك عجيب يا ابو نافع، ده انت عمرك ما عملت ايه؟ زهقت بقى، وانا هفضل طول عمري مكواجي؟ شغلانه تدي الحيل ومكسبها قليل، وفين وفين لما حد من الاكابر يبعتلي. يوه هو انت لك شغلانه غير هي؟ اهي سافرانه يا اخوي. اما الحد اشتغل ايه بقى يا ابو نافع؟ ايه اشتغل؟ احنا الاثنين هنشتغل شغلانه هتخلينا نقب على وش الدنيا، شغلانه هتوكلنا البغاشة يا بنت. شغلانه ايه دي يا عبدو اللي انا وانتي هتوكلنا البغاشة؟ طب سيبك بقى من الاكل اللي في ايدك ده وتقطعي له ودانك واسمعيني كويس. اهو سامعاك. ايه انت عارفه الواد كامل ابن فتحي ابو سريع؟ كامل؟ كامل ده عايش في مصر من زمان. عقبال امالتك، ده بقى حاجه كبيره قوي قوي في مصر. انت عمالين تاكلوا سايبني؟ ايه ما الاكل كده اهو. روح روح يا اخويا، اقعد يا ابن المتبوع. واخد يا ابو نافع. اقعد يا حبيبي. بقول لك ايه يا قمر، الشغل ده ما ينفعش معايا، بقالك اسبوع عماله تقولي لي مش عارفه اجيب بنات، ده اسمه فشل، وبعدين انا ما بحبش الفشل. انا عندي اكتر من عريس دفعولي فلوس لبنات، انا ما قصرتش معاكي في اي حاجه، لبس موبايلات فلوس، عايز اكتر من كده ايه؟ الله، طب وانا اعمل ايه يا كامل؟ ما انا بحاول معاهم. اللي بتفكر واللي خايفه؟ ما هو عشان انتي خايبه مش عارفه تاكل دماغهم يا بنت، زغللي عينيهم بالفلوس. المهم عملت ايه مع البنت بتاعت الفيوم؟ اطمن، اديتها 2000 جنيه ومضيتها كمان على وصل ب 5000 جنيه حسب تعليماتك. اديها فلوس تاني وخليها تيجي عندي في المكتب تقابلني وانا هظبطها لك واعمل لها غسيل مخ. حاضر. طب المهم بقى يا كامل، هتعمل ايه في الموضوع بتاعنا؟ موضوع ايه؟ انت مش قلت لي هتكتب عليا رسمي بدل عرفي؟ ها؟ ان شاء الله، بس مش دلوقتي يا قمر، لما نخلص الشغل بتاعنا الاول. يلا يا حبيبتي، سلام سلام. شوف يا ام محمود، انا صعبان عليا البنت رشا والواد محمود، لازم نوضح حد للموضوع ده. انت تروح تبيع جزء الاساور اللي في ايديكي ونشتري دبلتين ونروح بكره نخطب البنت للواد. يو مش لما تعرف راي ابوها الاول؟ دي بنت اختي وشوقي مش هيوافق الا لما يلاقينا دخلنا عليه مره واحده. والله صح يا ابو، هما برضو لما يلاقونا داخلين عليهم مش هيقدروا يرفضوا. اذا كان على شوقي مقدور عليه، المشكله في اللي ما تتسمى مراته يا اخوي، مش عارفه حطانا على راسها وزعقه كده ليه. محسنه ما بتحبش حد من طرف المرحوم، عامله زي العمده اللي بيمسك مكان العمده، بيكره كل اللي لهم علاقه بالعمده اللي قبله. واحنا يعني كنا عملنا لها ايه؟ ما هو برضه عم شوقي هو اللي ما سكنهاش في الاول. خلاص احنا هنتكل على الله ونروح لهم بكره، ويبقى نخلي البكا على راس الميت. ايه يا بنتي يا سعاد. ساعة بتغسلي في الحمام؟ لا انا ما بحبش اللكاعة. ماني بدعك في الارضية يا ستي، الحمام كان وسخ خالص. كان وسخ خالص وانت جاية منين اسم الله؟ يا ستي انا مرتحتش دي من صباحية ربنا. ما ترديش عليا يا قلة الادب. اه ليه كده يا ستي ليه؟ انا عايزة اروح لابويا. مش ابوكي ولا امك، يلا اطلقي انا عندي شوف جميل. اطلقي امي يا طعم الحنان اللي انسرق مني، الدنيا ملها امان وناسها ظلمني. امي يا طعم الفرح ايامي بعد الجرح، احلامي بعدك هديه وعمري بالاحزان. امي يا طعم الحنان امي. انزل الاجزخانه اللي تحت العياده هات الحاجات دي، قدامها نص ساعه للولاده. حاضر يا دكتور. ده خليل اللي عليها الدور. حاضر. حضرتك تأمرني بحاجه يا دكتور؟ انا هروح اجيب الدكتوره من الجامعه. روح بس ما تعملش زي كل يوم خميس وتمشي بدري. بعد اذنك يا دكتور، حضرتك عارف ان انا بسافر كل يوم خميس لبنها الساعه 11، وعلى بال ما اوصل البيت بقى تكون الساعه دخلت على 1 صباح. بكره الجمعه ما فيش عياده. خلاص يا دكتور هسهر مع حضرتك النهارده، بس استاذنك في اجازه يوم السبت. عقبال عندك هقرا الفاتحه على بنت عمتي بكره واخدها فسحها بعد بكره. اه مش قادره الحقني يا دكتور. لما ترجع نتكلم في الموضوع ده. يلا. مبروك يا محمود. الله يبارك فيك يا عطيات. بعد اذنك بقى عشان الحق الدكتور. تحت امرك يا دكتور. جهزي السونار وروحي شوفي الحاله اللي جوه. هلا هلا هلا، ايه يا بنت الحلاوه دي يا اختي؟ مالك قاعده يا اختي جنب الشباك طول النهار؟ ماليش يا مرات ابويا، بشم هوا. لا يا اختي بتشم الهوا، انا شايفاك مزوقه نفسك كده ومش قاعده على بعض. فيها يا بنت؟ مفيش يا مرات ابويا، انا اخش اقعد في المنظره اللي جوه احسن. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصصني الأمل لفيمتش على إيه. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك يا عين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصصني الامل جايز تفتح ببنها من دون لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها من دون لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دخنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفيمتش على إيه. وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.